أنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما سطحيا من غير تفصيل. فقال رضي الله عنه: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنه ليس كفرا ينقم عن الملة، وهو كفر دون كفر. ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر. وقد ذكرت في حينه أن ابن عباس رضي الله عنهما بالفعل قال هذا الكلام يوجهه إلى الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وكانوا يكفرون بالمعصية. ولعلي قرأت عليكم كلام الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر وكذلك فتوى الشيخ ابن عثيمين، وأيضا نقلت في هذا الموضع أن أهل العلم اختلفوا في تفسير هذه الآية، فليس الأمر محل إجماع، ليس الأمر محل إجماع. وذكرت كلام ابن مسعود رضي الله عنه وكلام إبراهيم النخعي وكلام إسماعيل السدي. وهنا لابد أن نقرأ كلاما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 375. قال: الكفر وأنواعه. فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، كما في قوله تعالى: وكان مما يتلى فنسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. هذا رواه أبو عبيد عن علي بن حاتم قال: قال عمر: كنا نقرأ فذكره. وهذا أورده الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله في السنن: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه الخمسة من حديث أبي هريرة. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الخمسة إلا النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث رواه البخاري وغيره عن جماعة من الصحابة، وكان ذلك في خطبة الوداع. وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به الكفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس، وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومنهم من تأول الآية، فاكرين كلام ابن سبوري؟ منهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحلا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. واضح؟ واضح كلام ابن القيم؟ طيب. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام، إذا جحد الإسلام والتوحيد وكل ما جاء عن الله عز وجل. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضا بعيد كلام ابن القيم، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. تذكرون كلام النيسابوري حيث قال: إن هذا التأويل يلزم منه أن يخرج سبب نزول الآية، وقد أجمعوا على أن سبب النزول يدخل في دلالة النص دخولا قطعيا. فاكرين الكلام ده؟ ومنهم من تأولها هذا ما نقله البغوي عن العلماء عموما. وانظر في تفسير البغوي في الجزء الثاني صفحة 261 هذا التفسير الذي سيأتي. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهد به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما، وهو بعيد كلام ده كله ابن القيم، وهو بعيد وهو خلاف ظاهر اللفظ، لأن احنا قلنا من في سياق الشرط تفيد الايه العموم. وعلى على هذا التأويل يكون المعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني من هؤلاء الذين ورد فيهم الحكم وهم اليهود، فأولئك هم الكافرون، وهذا تقدير في النص والأصل إيه؟ عدمه. ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة، ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة. واضح؟ طبعا احنا هنخلق بقى كلام المقيم حتى لا نتهم باننا مدلس. انا قصدت فقط ان ابين ان هذه الآية يعني قد خالف ابن عباس غيره في تأويلها، فليس الامر محل اجماع، وان كنا ندين الله عز وجل بكلام ابن عباس ولا نعتبر ان كلامه هذا هو تفسير للآية مطلقا، وانما هو فتوى لمن احتج بهذه الآية على ما أراد، وهم الخوارج الذين احتجوا بالآية في تكفير مرتكب المعصية. قال والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. يبقى إذن ابن القيم رحمه الله رجح أن الآية تشمل النوعين، النوع الأول ثاني، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. واضح الكلام؟ طيب، يبقى تضم كلام ابن القيم رحمه الله إلى ما ذكرته أو إلى ما قرأته عليكم مما أورده ابن جرير الطبري رحمه الله وكذلك النسائي. قال الشيخ الألباني حفظه الله: هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل، سيأتي فهم الشيخ الألباني حين يناقش هؤلاء، وهل هذا هو المفهوم الوحيد للآية أم أن هناك مفهوما آخر. كتب في الهامش تحت. قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على كلمة العلامة الألباني. خلي بالك الشيخ ابن عثيمين بيقول هذا وسيأتي تعليق له. في صفحة 35 احنا في صفحة 23 سيأتي تعليق له في صفحة 35 مع الفتوتين السابقتين قرأت عليكم فتوتين الشيخ ابن عثيمين في المرة السابقة، وسأعيد قراءة الفتوتين إن شاء الله حين نصل إليهما. قال: احتج الشيخ الألباني بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه بالقبول، وإن كان في سنده ما فيه لكنهم تلقوه بالقبول لصدق حقيقته على كثير من النصوص، لصدق حقيقته، وهو أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. وبعض الجهال يقول إن هذا لم يكن معروفا عند السلف، وهذا من الكذب على السلف، يبطله كلام ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما. حتى وإن كان إسناد أثر ابن عباس فيه ما فيه كما يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، وليس كذلك، إسناد الأثر صحيح، صححه غير واحد ومنهم من المعاصرين الشيخ الألباني، وسبقه إلى ذلك الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي وما إلى ذلك. لكنه يريد أن يقول الذي ينفي أن الكفر ينقسم إلى كفرين هذا كلام باطل، وإلا فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع ورود النصوص التي تدل على أن قتال المسلم بل قتله ليس كفرا؟ واضح؟ يقول الشيخ: وإن كان في سنده ما فيه لكنهم تلقوه بالقبول لصدق حقيقته على كثير من النصوص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ده ثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومع ذلك فإن قتاله لا يخرج الإنسان من الملة، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذا يدل على أن قتال المسلم ليس كفرا ناقلا عن الملة، فثبت أن الكفر كفران. طيب، لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس. هذا بالفعل قاله بعض قالته بعض التيارات، أو قاله بعض التيارات المنحرفة عن العقيدة الصحيحة كجماعة التكفير والهجرة وما إلى ذلك، وأيضا جماعة التوقف الذين يعني ينكرون هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع أن التفسير ثابت لكن محمل التفسير ليس على الوجه الذي ذكره العلامة الشيخ الألباني حفظه الله. صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس. فيقال لهم: كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث وتقولون لا نقبل؟ فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح. طبعا يعني ما أدين الله عز وجل به أن هذه ليست الطريقة المرضية في تصحيح أسانيد الآثار، لكن الأثر صحيح على كل حال، وإنما نذكر ما للشيخ وما عليه. فالأثر إسناده صحيح، لكن كون أن العلماء تلقوه بالقبول فهذا يدل على صحته، هذا أو هذه الطريقة ليست مرضية ولا يرضاها حتى الشيخ الألباني حفظه الله. ثم هب أن الأمر كما قلتم إنه لا يصح عن ابن عباس. فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر، كلام ابن عثيمين لسه، ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة، كما في الآية المذكورة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. طبعا ليس المراد بهذا الكفر المخرج من الملة، وقد ذكرت ذلك في موضعه، وأن لفظة الكفر، وسأتي تفصيل هذه المسألة، لا أريد أن أستعجل، لكنني قد تعرضت لهذا الحديث سابقا وسأتعرض له بعد قليل إن شاء الله عز وجل. لكن كما قيل، قلة البضاعة من العلم وقلة فهم القواعد الشرعية العامة، كما قال الشيخ الألباني وفقه الله في أول كلامه، هي التي توجب هذا الضلال. ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك، وهو سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم، لأن الإنسان إذا كان يريد شيئا لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد، ثم يحرف النصوص على ذلك. وكان من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون: استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل فتضل، لا تعتقد ثم تستدل فتضل. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا الكلام، لا ينبغي أن يصرف هذا الكلام إلينا، لأنه في فتوى بل وفي تعليقه في هامش الرسالة إن شاء الله أيد مذهبنا في هذا الأمر. فإذا هو ينتقد الذين يريدون أن يستدلوا بهذه الآية على التكفير بالمعصية وعلى عدم وجود نوعين من أنواع الكفر، كفر أكبر وكفر أصغر. قال: فالأسباب ثلاثة، هي الأول قلة البضاعة من العلم الشرعي، الثاني قلة فقه القواعد الشرعية، الثالث سوء الفهم المبني على سوء الإرادة. يرحمك الله. انتهت عليه الشيخ ابن عثيمين. طيب نعود لكلام الشيخ الألباني حفظه الله، قال: ثم إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية، ولا يمكن أن تحمل فيها جميعا على أنها تساوي الخروج من الملة. صح، لكن إيه هي القاعدة التي تميز بين الأمرين، بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ يعني ليس كل نص ورد فيه لفظة الكفر يكون المراد بهذه اللفظة الكفر الأكبر، لكن ما هو الضابط؟ ما هو الضابط؟ أمامنا سبيلان، إما أن نقول لفظة الكفر لها معنى في عرف الشرع، معنى حقيقي، وهو الكفر بالدين، كما سمعت من كلام الميثابوري، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، أن لفظة الكفر عند الإطلاق تحمل على الكفر الأكبر، إلا أن يصرفها عن هذا نص أو إجماع، إلا أن يصرفها نص أو إجماع. طيب، وإما أن تقول لفظة الكفر لفظة مشتركة بين معنيين، الكفر الأكبر والكفر الأصغر على حد سواء. في المجلد الأول، وإما أن يقال لفظة الكفر اللي هي سباب المسلم الفسوق، باب المعامل يكفرن بالله، مش الصحابة نفسهم فهموا هذا، أما حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر، الصحابة قالوا إيه؟ يكفرن بالله، قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. واضح؟ فعند الإطلاق الصحابة فهموها إزاي؟ في هذا الموضع ستجد كلام الحافظ في تعليقه على هذا الباب أو في شرحه لهذا الباب. يبقى إذن إما أن تقول لفظة الكفر لها معنى حقيقي في عرص الشرع، وهو الكفر بالدين والخروج عن الملة، ومعنى مجازي لو جاء إليه إلا عند النص، عند وجود النص أو الإجماع. وإما أن تقول لفظة الكفر لفظة مشتركة بين معنيين، بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. كويس؟ يبقى إذن لو قلنا طبعا الكفر الأصغر ده عبارة عن إيه؟ إسلام، مش كده؟ يبقى إذن هذه لفظة مشتركة بين معنيين متضادين، صح كده؟ بين معنيين متضادين. يبقى اللفظة دي إذا وردت من قبيل الإيه؟ المجمل، من قبيل المجمل الذي لا يعين حتى يبين. مش احنا قلنا ان اللفظة المشتركة بين معاني لا تتضاد تكون من قبيل العموم فتحمل على جميع معانيها، لكن اللفظة المشتركة بين معنيين متضادين، اذا قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اما ان يراد ثلاثة اطهار او يراد ثلاثة حيض، مش كده؟ يبقى احنا نقف هنا. بعضهم يقول أطهار كالشافعي رحمه الله، وبعضهم يقول لا الحيض كالإمام أبي حنيفة وغيره رحمة الله عليهم جميعا. إحنا هنا ما تقدرش تقول إن القول ده أصوب أو القول ده أصوب إلا إذا جاء نص يبين مراد الله عز وجل. هل الأطهار هي التي تعتبر في العدد أم الحيضات؟ واضح؟ فإذن اللفظة المشتركة بين معنيين متضادين من باب الإيه؟ المجمل، لا يعين احد معنيه المتضادين الا بدليل. طيب خليك معايا. يبقى اذا لفظه الكفر في كتاب الله عز وجل في جميع المواضع مجمله، تعتبرها كده. شوف الخطر، هتعتبر لفظه الكفر في كتاب الله عز وجل في جميع المواضع لفظه مجمله لحد ما نعرف الكفر الأكبر إيه والكفر الأصغر إيه، مش كده؟ طيب قل لي بقى، لما إذا قال الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما المراد؟ ها؟ ليه؟ رجحت هذا أحد معنيين مشترك بأي دليل؟ لن تجد أمامك إلا الإجماع. هتقول أجمع. إذا لما يجي واحد من أهل العلم يقول الإجماع ليس حجة، وحتى لو كان الإجماع حجة فهناك استحالة في كيفية ثبوته، مش ده كلام ابن حزم وكلام الشوكاني؟ ها؟ واحتج ابن حزم بقول الإمام أحمد رحمه الله من زعم إجماعا، من زعم الإجماع في مسألة فقد كذب، فإنه لا يدري، لعل الناس اختلفوا. يبقى إذن أنت هتفرغ الكتاب بالنسبة لهذه اللفظة من مدلول أو من دلالته على كفر هؤلاء إلا بدليل إيه؟ الإجماع. واضح ولا مش واضح؟ لما يجي واحد يطعن في الإجماع أو في كيفية ثبوته، يبقى هيلزم من هذا ضياع الشريعة ولا لا؟ يلزم من هذا ضياع الشريعة، خدت بالك؟ لكن في الحالة الأولى، خلينا في الحالة الثانية قبل أن ننتقل منها. إن قال نعم أقول إن الذي رجح أحد معنيي هذه اللفظة المشتركة المجملة الإجماع، من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ لن تجد، ستجد أن أهل الإسلام قاطبة أجمعوا على أن اليهود والنصارى كفار كفرا أكبر مخرجا من الملة استنادا إلى النص. يبقى النص مش هو اللي محتاج للإجماع ويحدث قلب، بل الإجماع هو الذي استند إلى هذه الإيه؟ إلى هذه النصوص. أنت فاهم المسألة مش فاهمها؟ طيب، لكن لو قلنا تحمل اللفظة عند الإطلاق على معناها الحقيقي الذي ورد في عرف الشرع إلا أن يصرفها عن هذا المعنى نص أو إجماع، نص أو إجماع. واضح؟ وده السبيل الذي سلكه أهل العلم، وإن كان بالأمانة العلمية لكن بعض أهل العلم ربما يقول كلاما وسأقرأ عليك بعد قليل كلاما للشيخ ابن عثيمين حفظه الله ولنناقش هذا الكلام. مع أن الشيخ ابن عثيمين خلي بالك كلامه ليس منصرفا إلى إيه؟ إلى مذهبنا، مذهبنا كمذهبه، لكن إحنا بنناقش. لازم تعود نفسك أن تناقش دائما كلام أهل العلم، أن تكون الشريعة عندك قواعد تسير عليه. احنا كنا بنقول يعني نسيت قصة والإجماع. هات أي نص من النصوص، شوف سنتان في أمتي هما بهم كفر. الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب ده يا أخوانا غاية ما فيه إيه؟ قذف. هل القذف كفر؟ والنياحة على الميت، وقد ورد حديث أنس في الصحيحين وحديث جابر عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمشي المسلم في جنازة فيها نائحة. ومر صلى الله عليه وسلم بامرأة تنوح على قبر ابن لها، فقال اتق الله واصبري إلى أن أعطلت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. شوف الكلمة اللي أنا، الإمام الصنعاني رحمه الله في الجزء الرابع من حاشيته على إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام في الجزء الرابع صفحة 282، في الجزء الرابع صفحة 282 قال إن لفظة الكفر لفظة مشتركة، لفظة مشتركة بين معنيين، خلي بالك. لكن هذا الكلام يلزم منه الباطل لا محالة، وكلام عامة أهل العلم على أن لفظة الكفر كان مشترك عليه كلام من نفسه في المرة اللي فاتت، سيأتي في موضوع إن شاء الله بعد أن نفرغا من هذا الكلام، ستأتي المقولات عن العلماء أن لفظة الكفر عند الإطلاق تحمل على الدين، على الكفر بالدين. درست تعليق على ما ذكره الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، قال ثم هذا أن الأمر كما قلتم إنه لا يصح عن ابن عباس، فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة، كما في الآية المذكورة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذه لا تخرج من الملة بلا إشكال. لكن كما قيل قلة البضاعة من العلم وقلة فهم القواعد الشرعية العامة إلى آخره. احنا خلصنا الكلام ده. طيب وانتقلنا لكلام الشيخ الألباني، ثم إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية ولا يمكن أن تحمل فيها جميعا على أنها تساوي الخروج من الملة، المسلم وهذا. ومن ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالكفر هنا هو المعصية التي هي الخروج عن الطاعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الناس بيانا بالغ في الزجر قائلا وقتاله كفر. ومن ناحية أخرى، هل يمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث على معنى الفسق المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية السابقة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ طبعا لا، احنا عارفين ان الفسق فسقان، والكفر كفران، والظلم ظلمان. الظلم ده يا اخوانا تعدي الحدود، مش كده؟ طيب لما نزل قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الصحابة عملوا إيه؟ شق ذلك عليهم جدا، مش كده؟ أينا؟ طيب فقال عليه الصلاة والسلام ليس بالإيه؟ وإنما هو الذي ورد في قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فشوف هم فهموا الإيه؟ اللفظة على معناه لحد ما بين لهم عليه الصلاة والسلام أن المراد معنى معين. والجواب كلام الشيخ الألباني حفظه الله أن هذا قد يكون فسقا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة، وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر. وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى، وذلك لأن خلي بالك بقى، وذلك لأن يبقى الشيخ إيه هيستدل، الشيخ هيستدل خلي بالك، وذلك لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذ قد ذكر ربنا عز وجل هنا الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر مع أن الحديث يقول وقتاله إيه كفر. يبقى شوف الشيخ بيقول إيه ذلك لأن، يبقى في دليل صرف اللفظ، وإلا فسيؤدي من الأمر إلى أن نقول هذه اللفظة يراد بها الكفر الأكبر، والأخرى يراد بها الكفر الأصغر، وهنا الأكبر وهنا الأصغر، وهكذا بلا قواعد. لابد من قواعد. دي بعضهم قال لك طيب القواعد سنقول ما كان متعلقا بالاعتقاد يبقى ده ايه أكبر، وما كان متعلقا بالأعمال يبقى ده أصغر. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله سلك هذا المسلك، واضح؟ المنقول عن السلف نقله طبعا ابن القيم في كتابه الصلاة، قال والسلف من الصحابة والتابعين، ده معنى الكلام يعني على أن الكفر كفران أكبر أو اعتقادي وعملي. فالكفر الاعتقادي مخرج من الملة، والكفر العملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. وقد سألت صاحبنا هذا ما الضابط بين الكفر العملي، ما الضابط بين الكفر العملي المخرج من الملة وغير المخرج من الملة؟ قال المخرج من الملة هو ما كان يرتبط بالاعتقاد. يبقى إذن العمل نفسه أخوانا ليس كفرا، يبقى التأثير ما دي تهدف، لأن هذا من الممكن أن يلحق بالقسم الأول اللي هو الكفر الاعتقادي. العمل هنا ملوش دخل، وإنما دل على الإيه؟ دل على الاعتقاد. وهذا قد رده طوائف من أهل العلم بأنه إذا اعتبرت أن هذا العمل دليل على الاعتقاد، فلو أنه صرح بضد ذلك قال لا أنا معتقد الإسلام والإيمان وما إلى ذلك، كيف سيترك تصريحه بلسانه لقرينة؟ وانت لما تقول إن العمل هنا دل على، يبقى إذا العمل ده يعتبر إيه؟ قرينة، مش كده؟ دليل، ده بيصرحه، فكيف هل يؤخذ بتصريحه؟ لا يؤخذ بتصريحه، فكيف يكون الأمر؟ ثم فقد قلت له في وقتها هؤلاء السلف من الصحابة والتابعين كان عامتهم على تكفير تارك الصلاة. قل لي بربك كيف يستقيم هذا مع ما تقول ومع ما ذكره أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله؟ عامة السلف قال فين الكلام ده؟ طلعناه من جزء 16 بشفة السلام التامية. قال وأكثر السلف من الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة. قال خلاص مفيش إشكال. يبقى إذا أنت هنا تقدر تقول أن أبا عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله إما أنه أجرى استقراء تاما للنصوص فوجد أن كل لفظة كفر متعلقة بعمل مصروفة عن ظاهرها بالدليل، ومن ذلك حتى كفر تارك الصلاة. لا بأس من أن يحتج، من أن يحتج بحديث عبادة بن الصامت خمس صلوات افترضهن الله على العباد إلى آخره، وقد تعلقنا على الحديث في موضع سابق، أليس كذلك؟ يبقى ده هذا يكون إيه؟ استقراء، يسمى استقراء تاما. الاستقراء التام قطعي، الاستقراء غير التام ظني. من استقراء غير التام هتقول معظم، والله انتخبنا أو فحصنا الكثير من النصوص الشرعية، لم يقل كل النصوص الشرعية، فحصنا كثير جدا بس مفيش كل او جميع، فحصنا كثير جدا من النصوص الشرعية، فوجدنا ان لفظة الكفر اذا كانت متعلقة بالعمل منقولة عن معناها الحقيقي الى المعنى المجازي وهو الكفر الاصغر، مش كده؟ يبقى اذا لو واحد الاستقراء الناقص ده اسمه الاستقراء الناقص، لما يجي واحد يقول طيب خلاص في موضع اهو اللفظة مش مصروفة، يبقى خلاص، يبقى القاعدة نفسها ايه؟ ضربت، وعاد الامر الى القاعدة الاساسية وهي ايه؟ ان اللفظة تحمل على حقيقتها الا ان يصرفها عن حقيقتها نص او اجماع. واضح الكلام يا اخوانا؟ لا. يقول الشيخ الالباني حفظه الله: اذا فقتاله كفر دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الايه السابقه تماما. من ناحيه اثبات ان الكفر كفرين ده لازم، لابد اي واحد عنده بس اثار من علم لابد ان يثبت هذا الامر، لا ينكره الا الجهال. فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، ولكن هذا يعني ان الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الامام بحق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزيه، اذ لهما الفضل في التنبيه والدندنه على تقسيم الكفر الى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القران بتلك الكلمة الجامعة الموجزة. فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر الايه؟ العملي. الشيخ مدخلها ايه؟ بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديثا. وخلاصة القول إن قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر لا يعني مطلقا الخروج عن الملة، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فهي جميعا حجة دامغة على أولئك الذين يقفون عند فهمهم القاصر للآية السابقة ويلتزمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي. فحسبنا بشوف مسألة الكفر الاعتقادي والكفر العملي دي مسألة ملهاش، حتى شوف ابن حزم في كتابه الفصل وهو يبين أن الإنسان إذا ثبت له عقد الإيمان فإنه لا ينفصم هذا العقد إلا بالجحود أو التكذيب أو ارتكاب عمل قد جاء النص بأنه كفر، رغم أنه لا يكفر تارك الصلاة، قد جاء النص بأنه إيه؟ بأنه كفر. أنت تعلم طبعا أن الكثير أو أن الكثير من أهل العلم يكفرون الساحر، يكفرون الساحر بإطلاق. الشافعي رضي الله عنه هو الذي فصل في هذه المسألة، لكن الذين كفروا الساحر بإطلاق، الشافعي قال والله إن ارتكب بسحره هذا أمرا مكفرا فيكون بذلك كافرا. خدت بالك؟ يبقى الشافعي اعتبر هنا إيه؟ مش السحر نفسه، مش السحر، لو أنه في سحره هذا استخدم أمرا مكفرا لكان بذلك كافرا. واضح؟ ولا يباح دمه إلا إن أدى بسحره هذا إلى أمر من الأمور الشرعية التي توجب سفك دمه، كقتل إنسان مثلا وما إلى ذلك. واضح؟ الذين ذهبوا إلى أن الساحر كافر بماذا احتجوا؟ أن الساحر كافر بإطلاق بماذا احتجوا؟ بآية البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا إيه؟ نرجع بقى نقول ده عملي، ولفظة الكفر دي لفظة مشتركة ومجملة، يبقى ده إيه؟ ما تقدرش حتى تقول إن الكفر دون كفر، أنت لازم تتوقف عند الإجمال ينبغي أن تتوقف. وفي بالك ما ترجحش أحد المعنيين، واضح؟ ولا إجماع في هذا الباب. اللفظ دي لا معنى له، ما فيش إجماع، مش كده؟ مختلفون. واللفظة لفظة مشتركة بين معنيين على حد سواء كما يقولون، أو كما يتوهم من كلامهم، استغفر الله، كما يتوهم من كلامهم. يبقى إذن هذه اللفظة ينبغي إيه؟ أن يتوقف فيها، ملهاش حكم. واضح؟ يقول الشيخ: فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر، بمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. طبعا كل من اللفظة تصرف عن موضعها أو عن معناها الحقيقي في موضع من المواضع، هذا لا يستلزم أبدا أن تكون مصروفة في جميع المواضع. خلي بالكم يا أخواننا، ما يحصلش العكس أبدا، ولو قلنا بهذا لأدى إلى المحال الباطل يقينا أيضا، لأن لفظة الكفر في هذه الحالة تكون مصروفة في جميع القرآن والسنة إلى الكفر الأصغر، إلا من عقد الإجماع على أنه كفر أكبر. يبقى إذن القرآن هو المستند للإجماع، مش الإجماع هو المستند للقرآن. واضح؟ فإذا عدنا إلى جماعة التكفير أو من تفرع عنهم وإطلاقهم على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأولى وينتظمون تحت إمرتهم وتوظيفهم الكفر والردة، فإن ذلك مبني على وجهة نظرهم الفاسدة القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك. قال الشيخ ابن عثيمين: نسأل الله العافية، تغبلت على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك. فالشيخ ابن عثيمين قال لي إيه؟ نسأل الله العافية. نسأل الله العافية دي اللي مثبتة في الهامش عائدة على إيه؟ أو ممكن تكون عائدة زي ما هتشوف في صفحة 35، ممكن تكون عائدة، الله أعلم، لكن ممكن تكون عائدة على أنه اعتبر أن هذه، على أن الشيخ الألباني اعتبر أن هذه مجرد معصية. نعرف على صفحة 35 دي لنرى هل هذا الاحتمال قائم أم لا. يبقى إما الشيخ دي يقول نسأل الله العافية أي في أنهم يكفرون بالمعاصي، أو نسأل الله العافية في أن هذا من المعاصي. شوف هنا صفحة 35، الشيخ ابن عثيمين بيقول: وما الفائدة من هذه المسألة؟ ستتبين الفائدة إن شاء الله عز وجل، أن الإنسان لو عرف أنه أعرض عن حكم الله عز وجل إلى حكم آخر مخالف لحكم الله، فهذا من النفاق الأكبر كما سترى من كلام الشيخ ابن تيمية ومن كلام تلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما إن شاء الله. إذ ما الفائدة حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء من هو كافر كفرا مخرجا عن الملة حقا، فما الفائدة من إعلامه وإشاعته إلا الإثار، إلا إثارة الفتن. كلام الشيخ الألباني هذا جيد جدا، لكن قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأننا نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر، حتى لو يحكم بحكم ربنا، قالك أنا بحكم بس على سبيل الأفضل مندوب، وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر، وإن حكم بحكم الله وكفره كفر عقيدة. طيب، لكن كلامنا على العمل، على العمل، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحل ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر. هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ نرجع لموضوعنا. طبعا الشيخ بيقول إيه الشيخ الألباني؟ فحسبنا هذا الحديث، هل الحديث كده حسبنا؟ والحديث حسبنا في إثبات أن الكفر كفران بالفعل، هو وغيره من الأحاديث الكثيرة، لكن صرف اللفظة في موضع عن معناها الحقيقي لا يقتضي أن تكون مصروفة عن هذا المعنى الحقيقي في جميع المواضع الأخرى. واضح؟ قال الشيخ الألباني حفظه الله: ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها أنا اللي التقيت مع بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله عز وجل، فقلت لهم: ها أنتم كفرتم بعض الحكام، فما بالكم مثلا تكفرون إيه مثلا المساجد؟ طب احنا الكلام ده ما لينا علاقة به؟ وخطباء المساجد ومؤذين المساجد وخدمة المساجد، وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس وغيرها؟ قالوا: لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. كلام ده ينفع أخونا؟ منفعش، لأن مسألة الرضا دي انت عشان تجيبها في واحد واحد. فأقول: إذا كان هذا الرضا رضا قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله، فحينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي. لكن إذا كان إيه؟ إذا كان رضا قلبيا، هل القلب يعرف ما فيه؟ هتجد إن الشيخ عنده المستحل هو الذي يقول بلسانه: أنا أفعل هذا مستحلا. يقول: إذا كان هذا الرضا رضا قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله، فأنا بعمله إيه؟ فحينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي. فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، خلي بالك بقى، وهو يرى ويعتقد أن هذا الحكم هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر، حصل ولا ما حصلش؟ وأنه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا فقط. ومن رضي ارتضاءه واعتقاده فإنه يلحق به. واضح؟ كده تحت إيه؟ قال العلامة الألباني معلقا: ثم يلقبنا هؤلاء بالباطل مرجئة العصر. خلي بالك من التعليق ده، لأننا سنعود إليه إن شاء الله عز وجل، أو الناس اللي بيحضروا دروس الإرجاء. على كل حال، سأفرض درسا إن شاء الله للكلام، ربما جاء في درس أو درسين عن عقيدة المرجئة، لكنني لن أتطرق إلى هذا الدرس الآن، بحيث أننا إذا فرغنا من هذه المسألة سنتكلم عن مسألة الجهاد وعن مسألة الجماعة. فكل هذه من المسائل التي تهمنا في واقعنا المعاصر، عن مسألة الجهاد وما المراد بالجهاد وما هي شروط الجهاد، وهل الذي حدث هذا كان جهادا شرعيا أم أنه أدى إلى تضييع الدعوة الإسلامية وضرب التيار الإسلامي، بما في ذلك مقتل السادات وغيره. إذ ليس المراد أن يقتل فلان أو علان، المراد هو دي المسألة التي ينبغي أن تكون أمام عينيك دائما. ما هو المراد؟ المنكر أن الشريعة مبدلة، فكل أمر يؤدي إلى إعادة حكم الله عز وجل في أرضه يكون أمرا مشروعا، كل أمر من الأمور الشرعية يعني. أما إذا أدى إلى مزيد من المتالف والمفاسد وما إلى ذلك فإنه لا يكون أمرا مشروعا، رغم أن الله عز وجل قضى بشرعيته، لكن الله عز وجل لم يقضي بهذا بإطلاق، وإنما هي إيه؟ قواعد. يا ربي سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة، لكن الصلاة لها شروط، الصلاة لها شروط على ما هو معروف، شرط دخول الوقت وشرط الطهارة وشرط ستر العورة وما إلى ذلك. فلو أن الإنسان شوف ربنا أمرنا بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، فإذا صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها تبقى دي صلاة؟ تبقى الصلاة. يبقى هذا الأمر لازم يلو أن نصل إليه إن شاء الله. ثم قلت لهم: فأنتم أولا لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها، أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله لأجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر. إذا شايف المسألة معتمدة على إيه؟ وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام، لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا حقا دون شك ولا ريب. مع أن الشيخ انتصر لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين ذكر أن الإنسان إذا دعي إلى الصلاة وسلط السيف على رقبته فقال لا أصلي أبدا حتى ولو قتلت، فقتل فهو يقتل حين يقتل إيه؟ كافرا. الشيخ الألباني بيقول ويكون كفر كفر إيه؟ اعتقاديا، واخد بالك؟ مع أن الرجل لم يصلح، لم يصرح بذلك، بل قال وأشهد أن الصلاة مفروضة في رمضان فرضها الله عز وجل 5 صلوات في كل يوم وليلة، ولكنني لم أصلي. يعتبر من الكلام ده إيه؟ طيب. قال لأجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا حقا دون شك ولا ريب. فإذا انتقلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم، فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أنهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما؟ طبعا ده كلام باطل مش كده، ولكنكم تؤمنون أن هؤلاء كفار مرتدون والحكم بأنزل الله هو الواجب، ثم تقولون معتذرين لأنفسكم إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه، وهذا عين ما يقوله غيركم، سوى أنكم تزيدون عليهم بغير حق الحكم بالتكفير والردة. انتوا فاكرين لما تعرضنا لكلام أهل العلم في مسألة تقسيم الديار إلى ديار كفر وديار إسلام، وذكرت أن هذه المسألة مسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا مش كده، ولكن مذهب الجمهور على أن مناط الحكم على الدار الشرائع والأحكام التي تعلوها مش كده، فإذا كانت تعلوها أحكام الكفر يبقى إيه، وإن كانت تعلوها أحكام الإسلام. ثم بينت هذا ليس مذهبي، ليس مذهبي، لأن تقسيم الديار هو تقسيم قسمه العلماء لا ينبغي أن يرتب عليه حكم شرعي، إلا أنهم قالوا وهذا يدل على أن القوة والغلبة والتمكين إن كانت شرائع الابتاع أو الأحكام الابتاع شرائع الكفر وأحكام الكفر بأيه؟ الغلبة والتمكين لمين؟ للكفار. إن كانت شرائع الإسلام الغلبة والتمكين لمين؟ للمسلمين. إلا أن هؤلاء، وأنا ذكرت هذا في حينه تنبيها على هذا الأمر، إلا أن هذا الجمهور الذي ذهب إلى هذا المذهب لم يربطوا بين حكم الدار وعقيدة ساكنيها. الكلام ده أنا كررته مرارا، لا علاقة بين حكم الدار وعقيدة ساكنيها، مع أن تقسيم الديار هو تقسيم إيه اصطلح عليه جمهور العلماء، وقد خالفهم غيرهم في هذه المسألة، حتى أن الشوكاني رحمه الله وقال وتقسيم الديار إلى ديار إسلام ودار كفر تقسيم لا خير فيه، في السير البرار في الجزء الرابع. ومن جملة المسائل، خلي بالك من الحتة دي آخر حتة، التي توضح خطأهم وضلالهم أن يقال لهم متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يكون يصلي بأنه ارتد عن دينه؟ أيكفي مرة واحدة أو أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟ السؤال طيب، حد يجاوب؟ لو كان الأمر ده رد يا أخوانا، تكفي مرة واحدة أم يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟ مرة واحدة. تعال نطبق الكلام ده، الشيخ يسوق مثالا يعني لا أراه موافقا لهذا السؤال الذي طرحه، لأن السؤال الذي طرحه يفهم منه معاني خطيرة في مسائل الردة عموما. يقول الشيخ إنهم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا، فنضطر إلى أن نضرب لهم المثل التالي فنقول قاضي يحكم بالشرع، شايف المثال؟ قاضي يحكم بالإيه؟ بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بخلاف الشرع، أي أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، فهذا قطعا حكم بغير ما أنزل الله. فهل تقولون بأنه كفر كفر ردة؟ ما أخطأش، ده ضال ومبتدع وظالم، لكن الكفر بتاع كفر ردة، شوف الفرق. المسألة ثانية، قاضي يحكم بالشرع، إذن هو يحكم بالإيه؟ بالشرع. خالف في مسألة عن عمد وهوى أو رشوة أو قرابة فأعطى الحق للمظلوم للظالم حرمه المظلوم يكفر؟ طيب حكم في وقعتين يكفر؟ في ثلاث يكفر؟ في ألف يكفر؟ شوف يا سيدي فالشيخ بيقول ايه؟ سيقولون لا لان هذا صدر منه مرة واحدة. فنقول ان صدر نفس الحكم مرة ثانية او حكم اخر وخالف الشرع ايضا فهل يكفر؟ ثم نكرر عليهم ثلاث مرات اربع مرات متى تقولون انه كفر؟ افرض المحكم في مليون قضية لن تستطيع وضع حد بتعداد احكامه التي خالف فيها الشرع ثم لا يكفرونه بها. خدت بالك من الكلام؟ فرض المسألة ايه؟ زي ما قلنا قاض يحكم بالايه؟ بالشرع. افرض ان القضية اللي معروضة عليه قضية سرقة. المتهم هيجي اما انه يطلع المتهم ده والمتهم ده سرق فعلا وتبين القاضي انه سرق. فاما ان المتهم ده يطلع بريء والقاضي يقول لم تثبت تهمة السرقة واما ان يقول ثبتت تهمة السرقة فايه؟ ايا كان ان شاء الله يكون بريء وحكم عليه بان تهمة السرقة ثبتت وهي لم تثبت عند القاضي هيعمل فيه ايه؟ هيقطع ايده مش كده؟ اتنين مختصمين والحكم الشرعي ألف فإما أن الحكم الشرعي ده يعطى لصاحبه وإما أن يعطى للآخر على سبيل العكس في الظاهر ده حكم إيه؟ بما أنزل الله مش كده؟ لكن في الباطن هو إيه؟ بغير ما أنزل الله في الظاهر إيه تاني؟ حكم ما أنزل ثاني حكم ما أنزل الله. ليس هذا هو المثال الذي نتحدث عنه. نحن نتحدث عن واحد يقول لا ليس الحكم عندي لله أصلا الحكم عندي ليس لله أصلا طلع سارق طلع مسروق طلع زاني طلع قاتل طلع جاني الحكم أصلا عندي مش إيه مش لله. الأول ده تلعب في إيه في مناط الحكم انما الثاني جعله تشريعا ايه عاما جعله تشريعا عاما يبقى شوف الفرق بين الاثنين الكلام انا هقوله مش يعني مش لازم هو ايه شوف الاستاذ ثروت اباظه انا مش فاكر هو بيكتب بيوم ايه لكن الجريدة عندي جريدة الاهرام العدد الماضي اللي هو كتب فيه لا ده هو ساعة مين ساعة بس عشان عندي ارتباطات معلش